قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أرمت شكر ربي تبارك وتعالى ستنت حماد لا ضايا قدرنا المقرد ديت ماتنا ديت ماتنا نضل ربي تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى غيكاد لسا اسمون غمسيه وردد اسمون في جنة فردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. الموضوع أنا غصد إن شاء الله تبارك وتعالى لكن اللي تسلم عيد ما يستمع يتنسوا الغماس الدرس اللي زين فما سين بداد من التوبة نبدأ نمي التوبة أن التوبة وهو ابن ما ديتي وري صدر ربي تبارك وتعالى أي توب ربي سبحانه وتعالى أديتي وري غماس الدنوب ضمس المعاصي لستيني اللي كأرني سير وكان نبدر دي نبدأ دنان نا إز الإقلاع عن الدنب وهو دي تخوف تغمس الدنب نا الندم على ما فاتك تيقرز غير اللي زرين نا العزم على عدم الرجوع أن تتمي أن تتقوسني تتن العهد السلور توري تسمسنا غير اللي اللي تسالات غير اللي زرين نا ودي ريد واللي كي خلقن يو نبدأ دي أدنا غمس إي نبدأ دن التوبة وهو رد المظالم وهو كل ما موت سكرت كرا نض ما موت شيت كرا نض ما موت وكرت كرا أدس كله ترتمي أدس ترت لما سينس توبتي ربي تبارك وتعالى غمانين ينسين بدادني أدنى وهو ارتهي ديت لهم تخار ريت الموت أم قرد لسان تينيب وقبل أن تطلع الشمس من مغربها ارتدي تغلي تفوت غير لها تروح أشكيت ما دي استمع ديو ربي تغلي تفوت غير لها تروح نطلب ربي تبارك وتعالى أسلم أهن ربي سبحانه وتعالى أني قلب باب التوبة عكودا وكودا نرسولين فأحتيان وخدي التوري أهل الباب أن الرجال لباب التوبة أني قنطيد ربي تبارك وتعالى نطلب ربي أسلم الموضوع أن غصة ديت ما دي استمع ركيس نسول في تميتار لكن ما لن يستصح التوباني تميتار لكن ما لن يستصح التوباني كشكو توبة يختصها دي اختي قبل ربي تبارك وتعالى دي اختي يا دي اختي توري تصدر ربي تبارك وتعالى سنيتني يحقق هيك غونش كان الى كرنت ما تارين ارتيني اهل العلم ارتيني العلماء ما تارت لي زوان وهو لاعمالني دل حالتني تودرتني رتف غيك اللي ستيني هاد اللي تكا غادي زرين اسماني راه درتي لي تيغري القران وكارنا كي اللي دارك لي الا انا غادي زرين درك لي تظلي تغلق تنسو كارنا كي اللي هاد لي دارك الا انا غادي زرين راه درك لي ميك القيام الليل راه درك ميك ووزو من الاثنين للخميس راه درك لي ميك الاعمال راه درك لي ميك الصدقات ميك القربات ميك الطاعات الحاصله وهو انه تودرتني ختي غيران التوبه تيغري غادي تيوري تصدر ربي تبارك وتعالى راه درك تاف هاكي اللي ستيني اللي تكيت غادي زرين وادي ينمي وادي ين يتمترت غما سنت ميتر كي سنت مدر نكون عار كوست ميتر يتمترت غما سنت ميتر ماشي قبل ربي تبارك وتعالى التوبه ليك ما صح التوبه ليك تمترت لي زوار نوا هو العمل نيك لما سلاف عنك ديوالي ونيك تدرتني كل ترقي سياف تيران التوبه اللي ستينتكا ورتا التوبه ربي تبارك وتعالى ويسين بدات وهمي وهو الحسره والندم ما هي الحسرة والندم أربدا يكتدي لي أربدا تيغوريز خود نادي تخطيت خود نادي تخطيت مي خود نادي تخطيت دنبني تقدر دي تخطيت يار تقدر دي تخطيت الهرشان اللي يدلي تسكت أربدا يتحكو غانا غماسي جين تساني تلا بدا كرا الله وين طي جين تساني إلا بدا يوني كيد غماسي جيولني خود نادي تخطيت الدنبان أرضا الضلاب تي ربي تبارك وتعالى ما ندي سرات تصدرت أتي وري تدي تبدو تغمس وسنة اللي هي اللي سكت المعصيتا التنفتي المعصيتا ننسل سيسي وتوريت وادي يمي وادي يتمتر تي أبناتي سنة غمس نتميتر لكن ملان يستوبادنك يستقبل ربي تبارك وتعالى يتمتر تي أدنى وهو السر الدرهي أي تندنبني دنبنك أرتيد بدات خطيت واللي خيست ربي تبارك وتعالى أكيد مي أرتيد بدات خطيت أرست حاولت التوبة أرت حاولت الاستغفار أرت حاولت يمطون في ربي تبارك وتعالى أنت قطر جاس ربي تبارك وتعالى باش مي باش هذاك يغفر غاي اللي زرين غمسي والي ونان اللي زرينين ولا غمس الذنوب اللي زرينين ولا كل المسائل اللي خيست ربي تبارك وتعالى وسكوزين بدادن أن يصاحب التوبة كسرة في القلب ما ينغنش كان أن يصاحب التوبة كسرة في القلب بدر كي لأنه على الانكسار ما يعني أنه على الانكسار أبدأت أدرت ويو أبدأت مسكنت لسان تيني وجوك يعجبوه ويوني أين تسكرت أرتيت مرتد غيك هذا هي الحال ورتد غيك هذا اللان تكي كرام تكصاد أريك تيني كرام تكصاد هذا هو رقب ربي تبارك وتعالى التوبة أريك تيني كمي أريك تيني كرا الخوف غادور تصحو التوباني أريك تيني مي يل أرتيك صوت غير أيضا ربي تبارك وتعالى باش هذا يكون استجوى ربي سبحانه وتعالى التوبة يد أرتيني ترتد غيك هذا يقرر ويخصيصو الكرا يخصيصو الكرا وكان غان غيلا دار تستيني مي أرستيني اللي انكسار ورتل تيه وراك يتعجبو غيك داك اللي سنتي يكون الشلعيد وراه يتعجبوا كاع غير داك التليا اللي انكسار تحسوا تسكره انت دليل تحسوا تسكره الغيار تحسوا تزدر حتى الثالثه هي تدر تبدا هو فتا بدا ديك الندام تغمس نداتني كي خصني بدا يشتو الندام بدا يشتو اللي موتينس اللغه العربيه الانكسار الانكسار هي تمي هي التدليل هي النوع الغيار وداك تسويلو قتام يا اشكو اسمي اشكو تبدا كنتي تدنب عليا اللي دار كي لان دماس ندنب ليا اللي تسكت دماس الهرشه اللي تسكت غادي زرينا اشكو عطيني العلماء قطرون في النبي صلى الله عليه وسلم يسكتيني انا ودي الذنب غدا المنافق نسال الله تبارك وتعالى المعاسى اردا سيتي كازود وانا خفلا سيتي تسكري زيكين خار التهليس هو صغير صفيفتو انك شي باس ما كانت هنا لوغ اما مؤمنه يغيسكر غاريان دنب ارتي الزويز غونش كان وانا نفكي نكون يا المثال نفكي يا المثال يا اللي كان كلمتينا كنا كنشلوح لكن اللي سنا واخا تندوريس ومن ورا واخا تندوريس ومن ذهب ايايان ايا كانوا يوالون ما يحسويان الى زمي الى زمتني حسويان اكيسني تستافد مليح يوليون هاد لي تينين شلو عليك تينين ودي السماكي هي الذنب دار عموما دار هو اللي يقصد ربي تبارك وتعالى كيران الذنب زوكاني غادي يسكي يوقى الكريا ناضي يوقى اللوز ناضي تفيشت يسر استغماني يفرش في الاسمي يفرش في الاسكي وفرصاد ناضي يفرش في الاسكي زربيت ايهن اشريستو وساريستو اشكو ماخ راه تبدا تنزل تقايدا اتبدا تنزل تقايدا انت الكركعتا نضيتها فياشتا نضيتها اللوستان راه زدت شخط مزادين غير نسي يقلب تحشو يسمي تحشو يس فياشتا هي هي الذنب هي غير لا دار عموما يا الذنب تبدا يبري تبدا يسكركوز تبدا ينزل تبدا يديني هاتي اللي غي هاتي تبدا يكتب سارتيتو اما هو اللور من الذنوب نسال الله تبارك وتعالى المعافى زودو كاني غادي فيك راهم دوز هو فياش نغدي فيك راهم دوز نتقاين نغدي فيك راهم دوز نمي الكركع يسكر يصاوغ دي صورة كيسي هنا تي راه كيسي ستو نمير واحد لسات تينين شكون سميه يكوت غان ورسول مي ورسول يهمي صافي يسكر تي مضلت نسي هني ستوا اما زوم دوزان بخير وعلى خير شكون رسول يهم وراسي يا تقيت ولا سنات الله كرات الله كوصل يا صغان الشرجمة يا مي يا غنام دوز وكان رسول يهم يا كانت تقنت نطلب ربي تبارك وتعالى السلام كانت تقنت الذنوب دام صلى معاصي هادو كان هي تنتفول خطا تصبح خطا صط صبا صط صبا صط صبا صط صبا اردي كلي هادو كان يكلي ول ورسول يتهمو واوفو ليه ولا الهرشان سو سوات نو كان دارس يسيتني انت فولكي سي قال الهرشان يتني الهرشان سي فولكي عكو دانمي يغل بربي تبارك وتعالى البصيرانس يغل بربي تبارك وتعالى ولنس ورسولي سنا فولكي ولا خشاني سنتي كله يدان الدرس يا كله درس يلي سنتي يا كله درس دو بوز يا لوضا نضل بربي تبارك وتعالى السلام وغد ما تيار واللي يحاول نمي واللي يحاول ندنوب يحاول الله معاصي يحاول الهرشان هادو كان يحاول ما نغنغيلا ورسولي تهمو اسكرني غير كلي سنا يهني تغم دوز ندقايين يستو يسن غزيت سنس ان مؤمن وليتيان يقدر سي لاري التقايت لي سنه حتى الكركع حتى التفياش يفرش في الناس كروسان ولا كرا يسوا في الناس كان زربيت ولا يسوا في الناس كان اللي زهر ولا يسوا في الناس كان فرصاد يري ينهاتي إيش قيستو أشكو ما خرت بدات نزل حتى لي سنة غيانا ينمي غيانا يندن بنضل بربي تبارك وتعالى السلام وكان غير هاد نكوني ران عاود إيوالي وناد لي سنة كران تميتار اللي هي أنت ما تارت ماسي قبل ربي تبارك وتعالى التومان تما ترت لي زوان أن تكون بعد التوبة خير من قبلها. ميجا مايكان وهو أدار اختفى اللي زنا تودرت نيكتي هيرا نتوبة دما سنتي هيرا لعمال صلحني نتي هيرا اللي غديت ورد صربي تبارك وتعالى يوف دارك مي يوف دارك السن اللي دارك زوارني والسين اللي يلازمك الندم والحسرة عما اقترفت من الذنوب أي لازمك الندم والحسرة عما اقترفت من الذنوب إيمون بدا ديك مي تغرسك بدا تمون بدا ديك ندم أما صنع اللي يدلي تسكت غادي يزرين أتي دوك أنت كنتي دغيك اللي سنا تحرك تاساني يدوم ولني خفسين في الله يخصني أشكو غنوري هما ديت كتيت ويسكرا دين بدنا لا تنسى ذنبك الذي سترك الله منه ورسالت هي أريد تدنب لي أخي استر ربي تبارك وتعالى أشكو خصان سنايت ما ديست ما إزد الدنوب إلا ما خصك الكران الدنب تستاهل رئيس العقاب تستاهل رئيس الحبس تستاهل رئيس الجلد تستاهل رئيس التعزير وإن ربي تبارك وتعالى يسرك ماشي شاطرتك ولا سباهرة زعما اللي سنا تجبد باهرة تهيد باهرة أوهو شاطر تباهر انا تزري تسريك تركوزا اوهو ربي تبارك وتعالى كيسر اما من دنبان غيلا نخدم المعصيه اللي تسكرت نخدم الهرشنان دوك تنتنقي سيفتان ترزاي يصل عرض نسنت ربي تبارك وتعالى ورزل عرض انا ولا تنون ولا الوالدين ولا مسلمنا جماعه والدنيا ولا الاخر واش كانت جامي اتقسيت من ربي تبارك وتعالى وكان نبدر اما سن الدروس اللي زرين نايس الماس د ربي تبارك وتعالى يتعفو كل يفيان ابلامي ابلا المجاهر ما هي المجاهرين كلكم معافى غير اللي سيدنا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبل السطر والعلماء كلكم معافى الا المجاهرون ما هي المجاهرون واللي تجهنص المعصيد واللي يسكر كان الهرشان يسكر كان المعصيد يسكر كان الذنب يستر ربي تبارك وتعالى ايوا يفوتي الحلال يسكرينا كان في وينز اتيور اما سن ديو غربان ارجي سمونا مدن نسكري ديا نفعلي ديا نفتاي ديا نموني ديا مصغي نسكر غيكا اريسكارينا يان فما سو وينز غواد هن سوا وان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاسطر والعلماء هنو الراف لا سيعفو ربي تبارك وتعالى نضرب ربي تبارك وتعالى سلام تيخسابنا مي اي يكون على بال اي سيف سوستي زاين لي سانتيني ادوري سكو طازايت اشكو ماخ يغداك تدروس طازايت ترخص تيتلوح اما يغداك طازايت نضرب ربي تبارك وتعالى سلام اتشبر يزوران كامل سوا كان اري تقد دي داكو فطامه سندن باختيار اللي تسكت داما سليت ميخد اختيار اللي تسكت وسكوز اني بداد نهضو سكوز تسكوز تماتارين لكن ما لنا هما مسلم ولا ما قلت متى مسلم ما سي قبل ربي تبارك وتعالى التوبه ما صحه التوبه ما زي سيوتين بداد اللي نبدا غا ما سندرس اللي زوان وهو الانكسار ما هي الانكسار انا كل تشم كران تدا اللي تيخصني ورطي الزرته الثالثه هي الكره تعجبو وياني وراهيني وراهي تعجبوا غاي اين تسكرت وفولكي داين تسكرت القربات داين تسكرت الطاعات داين تسكرت الصدقات كل غنش كانت تيت هنو تستفك هنو تسمي وتستوكي وتوكي غشبر اشكو سمي كل اين تسكرت الاعمال وراهي تعجبن ولا دار كي تيلي العجبو هو هذا كي تيلي الانكسار هذا كي تي غريز هذا كي تمونات دليت هذا الاولى الثالثه هي يو ورا باهرة ورا كي تصفرح هو يوني ورا كي تعجب الاعمال نيك ارا باهرة هي زنت زيات ارتيني تور تاس توخيق خطا تدروس خطا ديال ناقصة سو زايد غيميك وكان غي كان مي توا دار كي تستوس دار ربي تبارك وتعالى ارتفال كي يزمو الظن كان ماسو غرس دار ربي تبارك وتعالى كل غنش كان ارا كي تاوي ما ستيما تارينات غيلا يسي قبل ربي تبارك وتعالى توبان يستكي تغارس لينيت لي سي خصاتيتك ابريد لي سنا اريس الكام يربي تبارك وتعالى شكون كوتي غرس واني هاو غرس ديو بريد مي اي سوسال يربي تبارك وتعالى نضل بربي تبارك وتعالى فلا يتوب نضل بربي تبارك وتعالى دير راسو غرس نضل بربي تبارك وتعالى فلا يقبل التوبه ديك المساله اللي سرا نختم انسن ما خلال ديال اللي نتي وريس دار ربي تبارك وتعالى ماخ ارد انت وري صدر ربي تبارك وتعالى سي من نوت المسائل ارد تيوري ما خلي غادي هاد لي توري اشكو التينيت نقصر غا ماس الحق نربي اشكو التينيت ندنب غا ماس نمي نسكر الذنوب كودنين نسكر الهرشاني كودن تي سناد ارتيني دوايون اسمي يسي خصا توبه دي غدي توري تصدر ربي تبارك وتعالى هي غونش كان يا الباب ما سافلا كي تعفو ربي تبارك وتعالى هي يا الباب ما ساكي تغفر ربي تبارك وتعالى هي يا الباب ما سافلا كي تطردو ربي تبارك وتعالى هي يا الباب ما ساكي تشوم ربي تبارك وتعالى اي الجن والسكراد ما تارينا غدي سكرات المسايل غدي سكراد المسايل غيكون لي نبدر مسا دي تيوري بنا مصدر ربي تبارك وتعالى اشكو واش كان هي تغارس الانبياء اشكو سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ريتو بربي تبارك وتعالى اردي تيوري اخي هي التاس اي كين كي راضي داعشين دمرا وندور اي تيني استغفر الله واتوب اليه الأطر العلماء في سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سينا إني أستغفر الله وأتوب إليه في المجلس أكثر من 70 مرة، وفي رواية أكثر من 100 مرة، وكما قال صلى الله عليه وسلم نيان غشكان إنك سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغفر ربي تبارك وتعالى الذنوب ولي زوارنين ولا ولي قرانين أريد استغفر خيا يتيهيول إيجين كرادي داعشين دمرون الدور نغدي جين ميان الدور اللي في الأسطر والعلماء غشكان مي أراغي ما لا تغرست إزاد الجنجم تغرست يلمي تغرست يتي النبي صلى الله عليه وسلم أشكو غونش كاد أتغدي التاوين فانتراني والرصد ربي تبارك وتعالى أشكو نسنسون الهدهم يا نتشكر ربي تبارك وتعالى لاغمي لا غير زمن لبابان التوبة وكان دارنا غير ديال الحديث نشكر ربي تبارك وتعالى الحمد لله اللي غي صحة يرواتي مسلم رحمة الله تبارك وتعالى عليه إن يسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا هو سلاتي الحديث هذا الحمد لله تاريخ سيد مرزوم ربي تبارك وتعالى لباب نرجع الهيسي السول الهيسي الساتسة الهيسي تصفو الخطر إن يسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم ثم يستغفرون فيغفر لهم ما ينغوش كان إنك ما دي سورة دنابن ما دي سورة كامل المعاصي ما دي سورة كامل الهرشان ركني حيد ربي تبارك وتعالى رد يويا القوم اللي يسكن الذنوب اللي يسكن الذنوب أتستغفرني ربي تبارك وتعالى يغفرسن أشكو يخصنا نسن التوبة ما فيها اللي تلا تلا التوبة أشكو لا الذنوب وكان الحديث تدرفها ريس فرح نشكر ربي تبارك وتعالى وكان رات نهدو الى احبابنا غنرى نهدو كل ما يراني هلين التوبه كل ما تكرز ما صنع غادي يزرين كل ما ديورين صدر ربي تبارك وتعالى راداك انكم مسلم ولكن ما قلت متى مسلم ايز الحديثه دي سيت مرزوم يا الباب نرجع ايتيريا تغوري يا ادلي اتتب زوار زورن او ربي تبارك وتعالى زوار زورن ان هي ربي تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ربي تبارك وتعالى يرزم غيد الرجاء يرزم غيد الباب من الرجاء كل ما يسكن الذنب لا تقنطوا من رحمة الله أدور تقول دمغة رحمة ربي تبارك وتعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا أرتين بعض أهل العلم اختدي كان أرجع آية القرآن يعني أرتين تقولي هذا كله يرزم الباب من الرجاء مثل القرآن يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم دمس الحديث اللي سنة يروي الإمام مسلم رحمة الله تبارك وتعالى عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم السلي اللي كان رجعوا قرنوا إنك من ردي سورة دنابهم ركني حيد ربي تبارك وتعالى ردي ويا القاوم اللي تدنابن أتستغفرني ربي تبارك وتعالى أردي تيورين صدر ربي تبارك وتعالى أرسني تغفر ربي تبارك وتعالى انظر بربي تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أداغي الزغل المقبولين غدرس أداغي الزغل التوابين أداغي الزغل المتطهرين أدا كل ديون يسمون ربي تبارك وتعالى غمس الجند الأنبياء الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.